قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. يتوسع كثير من الناس في فهمها ثم في تطبيقها بحيث تشمل بعض العبادات والطاعات. خلينا نضرب مثل واقعي كثيرا ومثل آخر يقع نادرا أو يرى بعضهم أن يكون كذلك. بتكون أنت في الصف الأول بتشوف الشيء خلفك تتأخر وبتقدمه، أنت بتظن هون ما عملت أنانية، بالعكس يعني. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لا، الآية لا تطبق عليك. طيب، إذن هالحالة اللي أنت أوقعتها هي ضد الأنانية، لأنه يعني لو كان هنا في أنانية كنت بقيت مكانك، لكن أنت آثرت لصاحبك بموقفك وبمكانك. هذا شو بدنا نسميه؟ مو ضد الأنانية. شو بتشوفه الآن نضع له اسما؟ يعني إيثار ما بيناسبه؟ كرم مثلا؟ قلنا هذا مو إيثار، يعني كرم عليه. دخلت على سيم إذا سمحت ورقة يا ولد، بقول لك ابو ليلى اسكت بدي اسجل. يمكن صوت انا هذا ليس إيثارا، وانما يمكن ان يعبر عنه بانه استهتار بالعباده. كانوا فضيلة الصف الأول، لو كانوا يعلمون ما في الصف الأول لاستهموا عليه. فإذا يجب التفريق في موضوع الإيثار الممدوح بين الماديات المحضة وبين الطاعة والعبادة. تفضل. مثلا شفنا يكون أبو فارس موجود في الصف الأول، ثم نظر فوجد مثلا زيد من الناس أحفظ منه أو أعلم منه، فقدم هذا الرجل ثم تأخر هو. يعني هذا ممكن؟ ممكن وغير ممكن. كيف؟ لماذا قدمه؟ ذكرت أنت. طيب كونوا أحفظ، كونوا مثلا أعلم، كونوا أصلح في زعمه وأتقى، شو المقصود من هذا التعليل؟ يعني مأخوذ هذا التعليل من فعل أبي الدرداء الله أعلم. لا، أنا راح أبدأ لك. كونوا هذا أكبر سنا فقدمه، ماشي؟ مش شرط شيء ماشي يقول لا. الله يهديكم، أنا أتعلم الكلام مش علم الكلام. كونه أكبر منه قدمه. أي نعم. أنا بفعل الشيء. أنا سألتك أنت بتفعل ولا لا؟ الله يهديك. طيب ماشي، فضل يا شيخ. شو اللي ماشي؟ إنه كونه أكبر منه. أنا شايف واقف. يعني رد. ودينا مشينا. ودنا جواب. كونه أكبر منه. يقدمه لأنه أكبر منه. نعم. حسن. حسن. جيد؟ جيد. يؤثرون على أنفسهم؟ لا. لكان خرب كل المقدمات هذه. لكان ليش جيد؟ وليش حسن؟ يعني احترموا احترام بس. ما يعني. رجعنا للاستهتار، أنت تركت العبادة. لأنه هنا ترك الأجر ومنح لغيره، إذن ها صار أثره. آه. طيب. صار ضد الأثر. نعم. طيب. ضد الأثر، نعم. هاي إذا شطبنا له قدمه لأنه أكبر منه سنا. نعم. ماشي؟ طيب. إن لا مو حسن. صح؟ نعم. طيب. قدمه لأنه أعلم منه. ماشي؟ نعم. صح؟ نعم. ولا ما صح؟ صح. ليه؟ أعلم منه قدم. هذاك أصلح منه قدمه. طيب. الله يهديك. زيه يا شيخ. فكذي نفيتها بعدين انت قلت مو حسن قبل قلت حسن هذه قلنا حسن وجيد عدناها مرتين ايه ورجعت عنها ما اسرع ما نشيد ما رجع يا جماعة من رجع يا شيخ قالت إيثار رجعت عنها قلت ليست إيثار نعم. الآن تركنا الرجل الأصلح وأخذنا مثال ثاني أعلم قدمه أحسن أم ما أحسن؟ ما أحسن. شلون؟ كويس. الآن نصل عندك. قدمه لأنه أقرأ. أحسن ولا ما أحسن؟ ما أحسن. أخطأت. أول بارك. لما أخطأت بشهادة أبو فارس. إحنا من قول على الصف وليس على الإمام يا شيخ. هذه كان. انتبه. ما أنت. اي نعم يعني حتى ما يكون الشيخ مو انت اللي كنا نحكي عن الصف اي نعم وحبيت تجيب حديث وشككت بالراوي من الصحابي هو فلان ولا فلان مو عن الصف عن الصف نعم اذا ليش وهلا عم تعمل تحفظ مو عن الامام يعني اذا اتفقنا على الصف على الصف الكلام على الصف طيب طيب مين اخذ الكلام نعم مش بريقي قد هذا هو شغلته باله بقى هو الان انا رايحك منها مش اول مره بشكل فجيت بنفسي الحديث اللي كنت تجيبه انت مو له علاقه بالصف نعم طيب نحن لا يزال بحثنا في الصف الصوره الاخيره وأرجو أن تكون الأخيرة بهمتة قدمه لأنه أقرأ أحسن أم لا أحسن ليه لأنه أقرأ يعني أنا قدمت لك لأنه أقرأ قدمه أحسن أم أساء أحسن لما يعني يترجع كلامي نفسه قدمه لأنه أقرأ لماذا تقول أحسن؟ لأنه أقرأ أحسن. يا أخي قل أنا... لماذا قدمه؟ قل لأنه أحسن أقرأ منه. أنا قلت لك قدمه لأنه أقرأ. بتعيد أنت نفس الجواب يعني... طبعاً. يعني للحديث يا شيخ. شفت شو؟ للحديث. الله يسلمك. للحديث. نعم. شو بيقول بقى الحديث؟ ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. إذن هون في حكم شرعي. أما فيما تقدم من النماذج ما في عنا حكم شرعي فاختلف الأمر أنا قلت لك قدمه لأنه أقرأ بتعيد أنت نفس الجواب طبعا يعني للحديث يا شيخ شفت شو للحديث الله يسلمك للحديث نعم شو بيقول بقى الحديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهى إذن هون في حكم شرعي أما فيما تقدم من النماذج ما في عنا حكم شرعي اختلف الأمر ماشي لهون يعني خلينا نستفيد بس من النقطة قبل قبل قبل نعم عم أسألك أنا ماشي لهون طبعا ماشي طيب الآن أنت آنفا أنت حفظت قلت البحث في تقديمه إلى الصف لماذا تقديمه إلى الصف؟ لأني أعتقد أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو علموا ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا إذا لا يقدم أحد إلا يعني لحالة مثل هذه الحالة فقط سحبنا الشهادة اللي أعطيناك هذه الساعة خربت خربت الموضوع الله يهديك اذا هو يفضل غيره في العباده بالتعليل يعني بجيبه أنت، وهذا خطأ. شو معنى ليليني منكم أولو الأحلام والنهى؟ هذا اللي كنت رح أسألك، قلت لي أنه استنى شوي. إيه أنا غلطان. الله يجزاكم خير. إيه. أنا بقول سألت سؤال، يعني جوابه يعني رجل عنده العقل الأوسع والأفهم والأحفظ بالنسبة للكتاب والسنة. ولو نعم، ولو وإن شو الحمد لله. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى عسى أن يعرض للإمام ما يخطأ فيه من تلاوة القرآن، أو ما يعرض له من أن يوكل وينيب غيره، فحينئذ هذا الغير هو يقوم مقامه أو يفتح عليه قراءته. هذا هو المقصود. ماشي ماشي. الآن نفس الصورة، هذا كله مشان كلمة قيلت هناك، كيف فرقنا بين لا الحاكم ببطلان العبادة ولا، لأن المسألة بدها فقه. شوف هلا شلون كم صورة قدمنا، كيف تطورنا في الأسئلة والأجوبة. الآن راح يتغير هلا سؤالك هذا كله أو جوابك هذا كله عن السؤال التالي، هذا إذا فقهت معي. الآن الصف طوله 50 متر، وأنت في طرف من طرفي الصف بالأخير يمينة أو يسارة، والشيخ خلفك الأقرأ والأعلم والأسن، وكل شيء هو أولى، بتقدمه؟ لا. ليه؟ لأنه مش راح يستفيد منه الإمام. آه. إنه بعيد. هذا بعيد الشهادة. يسلم التم. الحمد لله. فإذا تقديم الأقرأ حتى في الصف مقيد مش مطلق. فما يفعله بقى الناس اليوم في واد هو الحديث المذكور أنفا في واد آخر، إذا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت فيهم خصاصة ليس لها علاقة في العبادات، وإنما هي في العاديات. هل النفس تتمسك بها عادة من باب وأحضرة الأنفس الشح، فهنا يأتي المدح ويؤثرون على أنفسهم. أما أنك تتهاول أنت في العبادة وتعطيها وتنازل عنها لغيرك، أي ما لها علاقة بالإشارة من دون. بالمناسبة يا شيخ لو تكرمت، يعني كيف بنستطيع نفس بمعرفة العبادة العادة من العبادة؟ يعني مثلا هذا رقم 4، يعني ضروري هاي هذا رقم 4. 4 نعم، يعني صار عندنا 4 مسائل. 4 مسائل. بس قبل ما ينتقل المسألة نفسها بس ما تصير 5 بقى. لا لا، نفس المسألة تقديم والتقدم. أنا كإمام أحيانا أجد في الصف الأول أولاد صغار، والصف الثاني يعني كبار السن المواظبين على الصلاة في المسجد عندي وكذا، قد لا يكون لهم فضل من حيث القراءة والعلم وكذا، لكن هذا كونهم صغار سبقوهم وقف وكذا، فأنا برجع الصغار وأنا بقدم لك. إذا كانوا صغار غير بالغين ما في مانع، أما إذا كانوا بالغين لا. ما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.